بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على وجه العموم في الزكاة وعلى وجه الخصوص في زكاة الأنعام. وقبل إيراد فروع سابقة وما بنيت عليه، نورد مسألة هي في الحقيقة ليست في المذهب، لا يقول بها أهل المذهب، ولكن هي مما ذهب إليه بعض الفقهاء، فلا تورد هذه المسألة. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ خليل رحمه الله: والذي وسط لو انفرد الخيار والشرار. هذه مسألة تلحق بها في حكم مسألة ما إذا فقد السن الواجب. والحاصل أن فقدان السن الواجب إما أن يكون حقيقة بأن لا توجد أصلا، أو أن يكون حكما بأن كانت موجودة لكنها معيبة أو كريمة. ومن المذاهب في هذه المسألة أربعة. أولا مذهب المالكية يكلف المزكي بشراء ما وجب عليه. ثانيا مذهب الأحناف، وحكمهم في المسألة أن الواجب عليه القيمة على أصلهم في إخراج القيم في الزكاة. ثالثا مذهب الشافعية والحنابلة وأبي ثور والنخعي وابن المنذر، وحكمهم فيها أن يخرج سنا أعلى مما وجب عليه ويأخذ شاتين أو 20 درهما، أو يخرج أسفل منه ومعه شاتان أو 20 درهما. ورابعا ما ذهب إليه الثوري أن يخرج المزكي سنا أعلى أو أسفل كالشافعية ومن معه، إلا أنه خير بين 20 دراهم بدلا من 20 درهما. والصورة التمثيلية لذلك أن يملك زيد 46 جملا وجب عليه فيها حقة وليست عنده، فعلى مذهب المالكية يكلف بشرائها، وعلى مذهب الحنفية وجبت عليه قيمتها، وعلى مذهب الشافعية خير المزكي بين أمرين: الخيار الأول أن يصعد فيخرج جزاعة ويأخذ من الداعي 20 درهما، والخيار الثاني عند الشافعية أن ينزل فيخرج بنت دبون ويزيد عليها 20 درهما. وللثوري نفس الخيار عند الشافعية، إلا أنه يرى أن يقع التخيير بين 20 دراهم. التالي دليل الشافعية والثوري. دليل الشافعية حديث سيدنا أنس رضي الله عنه الذي في كتاب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في صدقة المواشي، ومحل الشاهد منه قوله: فمن بلغت عنده صدقة جدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها 2 استيسرة له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الشقة وليست عنده إلا جدعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2. ومن بلغت عنده صدقة ابنة دابون وليست عنده ابنة دابون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها 2 استيسرة له وإلا أو 20 درهما باللفظ. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد والشافعي في الأم والبيهقي والحاكم. وقال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق في حضرة العلماء ولم يخالفه أحد، وصححه ابن حبان أيضا وغيره. قال ابن قدامة: هذا نص ثابت صحيح فلا يلتفت إلى ما سواه. وبعد ذلك استدل الثوري على أخذه ب10 دراهم بدلا من 20 درهما بأن الشاة في الشرع مقومة ب5 دراهم بدليل أن نصابها 40 ونصاب الدراهم 200، ومقتضى ذلك أن تقابل كل شاة ب5 دراهم. لكن قد يرد عليه أن ما ذهب له ضرب من النظر في مقابلة النص. وفي الأخير قد يرد سؤال: لماذا ترك المالكية العمل بهذا الحديث؟ ولم أجد جوابا شافيا، إلا أن ابن عبد البر رحمه الله أجاب في الاستذكار فقال: لعل الإمام مالك لم يبلغه الحديث، ولكن كذلك ما عذر ترك أصحابه لهذا الحديث. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم أحسنت. هذه المسألة فقط تدرجت للقول هنا من أجل إتمام النظر فيما قرر في هذه الجزئية، لإتمام النظر فيها. وهذا الحديث الذي اعتمد عليه منهم من يرى أنه ضعيف، قد تقدم أنه قد تكلم فيه يحيى بن معين. وعلى كل فإن هذا الحديث الجمهور على أنه حجة معتمدة، وبعضهم نظر في إسناده فرأى أن فيه ما يخل بثباته وحجيته. وعلى كل فهذا مذهب الموجود وله مستنداته الشرعية، وهذا هو متعلق القول هنا. فنرجع إلى ما كنا فيه. تقدمت جملة من الفروع في الدرس السابق، وأول فرع أورد فيه هو هذا الضم. الضم هنا مستنده اللفظ، ولذلك لم يقع فيه الخلاف. أما الضم الذي سيأتي في باب العين وفي باب الحبوب ففيه ما فيه من الخلف بين أهل الفقه. هذا الضم هنا هو ضم اقتضاه ظاهر ألفاظ الحديث، أن لفظ البقر يشمل الحمر ويشمل الجاموس، ومتعلق الحكم هو البقر. وإذا تعلق الحكم باللفظ العام فمن درج تحته من الألفاظ يجري حكمه عليها كما هو معروف، فذلك المطلق، فذلك اسم الجنس واسم الجمع وما شابه ذلك. وذلك أيضا فيما يتعلق بضم الضان إلى المعز، فهذا أيضا مرجعه إلى لفظ الشاة. إذا كان الشاة قد صرح بالشاة فقد صرح بهذه الأصناف كلها التي درجت تحت لفظ الشاة. وكذلك أيضا مما يضم البخت للعراب، أن هذا أيضا مدرج تحت لفظ الإبل. إذن فليس في هذا المقام مجال للنظر بأدوات الإلحاق والقياس وما جرى مجرى ذلك، وإنما هو استنباط لمعاني لفظية وتفصيل القول فيها. وهذا هو المستند. الفرع الثاني إذا وجد جمع من الغنم ولكنه مختلط وقع التساوي، لأن يعني يكون من كل عشرين من الضان وعشرين من المعز، وجاء الساعي ليأخذ الزكاة، فله الخيار في أن يأخذ من أي صنف شاء. وهذا لا يحتاج إلى تقرير، لأن هذا أمر يقتضيه لفظ التسوية. التسوية هنا قضت بهذا الأمر للساعي، فله الحق أن يختار ما يشاء، ولا يوجد هنا تعارض ولا إشكال. الفرع الثالث فإذا وقع الخلط ولكن صنف أكثر من صنف فإنه يؤخذ من العدد الأكثر. المعول عليه في هذا الحكم هو حكمه الأغلب، لأن من المعروف أن الشريعة كلها مبنية على رعاية الأغلب، فالأفراد والنوادر، فالأفراد التي لا تندرج تحت العموم لخصوصية فيها هذه لا تؤثر في الأحكام. ولذلك حتى لو عرف أن فرض الماء قد تخصص بما لا يحقق جريان الحكم العام فيه يجرون عليه ذلك الحكم, يجرون عليه ذلك الحكم, لأن الشريعة مبنية على رعاية الأغلب. الفرع الرابع, أما إذا الفرع الرابع هذا ولا الثالث؟ الرابع, الفرع الرابع ما هو؟ نعم, فإذا كان قد وجبت فيهما التنتين, وجبت فيهما التنتان, فإنه ما الحكم؟ ينظر إلى حال الغنم, فإن تساويا أخذ من كل صنف واحدة, وإذا كان أحد الصنفين أكثر من الآخر ينظر إلى ذلك الأقل, فإن كان ذلك الأقل نصابا غير وقص, نصابا غير وقص, فإنه يؤخذ منه, منه لأن نحن أكد غيرها منه هو, أما منه مفرد من آخر فإنه يؤخذ من ذلك أيضا. أما الأكثر فهذا لا نزاع فيه, أما الأقل فمن صرف الأخذ منه ماذا؟ أن يكون نصابا وأن يكون غير وقص. فإن كان نصابا ولكنه وقص أخذ من الأكثر, وإن كان وقصا وإن كان غير نصاب, وإن كان غير وقص ولكنه ليس بنصاب أخذ من الأكثر. كم من صوار هنا؟ ثلاث صوار, هي واضحة وتوجيهها تقدم ذكره. والفرع الخامس, إذا هنا خرج الآن إلى إذا وجبت ثلاثة بالحكم, إذا تساويا أخذ من كل صنفين, بقيت الثالثة ماذا سيفعل؟ خير السعي. فإذا شاء أن يأخذ من المعزي أخذ منه, وإذا أراد أن يأخذ من الدن أخذ منه, وإذا أراد أن يأخذ من البخس أخذ منه, وإذا أراد أن يأخذ, المهم هذا المسألة فيها سعة. هذا إذا كان ذلك كثيرا وفيه ثلاث. الصورة السادسة, إذا وجبت أربعة ماذا سيفعل؟ من كل مائة واحدة, كل مائة واحدة, نعم, على حدتها. وإذا كانت مختلطة, نعم, ينظر إلى ما تقدم ذكره في الصورة السابقة فيقاس عليها كما فعل فيما سلف يفعل هنا بلا فرق. ثم قال, نعم, تفضل. ويؤخذ في أربعين شنفا وعشرين بقرة تبيعة منهما, من كل قسم تبيع, لأن في الثلاثين من الجواريس تبيعا تبقى عشرة فتضم العشرين من البقر فيأخذ التبيع الثاني فيؤخذ التبيع الثاني منها لأنها أكثر. هذا حكم مخصوص بالبقر, إذا كان البقر متساويا فلا نزاع في أنه يؤخذ من كل صنف واحدة, مثلا فيها أربعين وفيها خمسين, هذا لا نقاش فيه, لا يناقش, يؤخذ من هذا وهذا تبيع ومن هذا تبيع, ثلاثين ثلاثين. ولكن إذا وقع الاختلاط فإنه ينظر إلى عدم تأثيره في هذه الصورة, الاختلاط هنا غير مؤثر يلغى, وهذا موجبه العمل باللفظ النبوي, قاعدة الأغلب هنا تعطل من أجل تنزيل اللفظ الشرعي كما سبق أن فعل في مسألة الغنم الذي فيه 40 وليس بوقص، ليس بوقص، فإنه عمل فيه بالحديث أن اللفظ الشرعي في محل وروده يعمل به بالأولوية. فإذا أمكن أن ينزل اللفظ الشرعي على جزئية فهو المحكم، ويقدم على ما سواه مما قد يعارضه من قاعدة أو مناط. وهذا من باب الاتباع ومن باب تنزيل حكم الشرع على الجزئيات على تمام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البقر قال في كل 40، في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسن. خلاص أصبح اللفظ هنا، أصبح اللفظ لفظ 40 هنا مناط الحكم، فلا بد من أن يكون هذا هو الذي يعمل به. ومن ثم فإنه إذا وجد مثلا 50 من ماذا؟ من البخت، ومعه 20، هذه نجد الرقم ديالنا مالنا. أتفرضون علينا الأرقام كأنها مقدسة؟ ما هذا الجمود؟ عندنا 50، عند خوف 50، عندنا 50 البخت و20 ديال العرب. هذه أنا اسمش البخت، الجاموس، الجاموس هنا في البقار. في كل 30، في كل 30 كم تبيع؟ 30 بقرة تبيع. إذا قلنا بأن عندنا 50 من ماذا؟ من الجاموس، و10 من الحمر. العدد كم؟ 60. كم في هذا العدد؟ تبعان من الجاموس. واش من الجاموس ولا واحد من الحمر وواحد من الجاموس؟ لا، الأغلبية هنا تلغى، الغلبية هنا تلغى، بل يعمل هنا بأن هذا الوصف هنا ملغى. الوصف هنا ملغى، واش ما كتسمعوش؟ قصدك أنه إذا كان أقل من النصاب ولا أقل من النصاب، لأن النسمة قال في كل 30 وفي كل 40 مسنة، هنا حصل العدد، والعدد إذا حصل حكم، لا ينظر حينئذ إلى الأغلب ولا إلى الأقل. في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. إذن اجتمع هنا الجاموس مع البقار، فإنه يؤخذ واحدة من الحمر وواحد من الحمر وواحد من الجاموس. لماذا؟ نعم، علاش؟ لماذا؟ نعم، هذا لا نقص فيه. هل الأغلبية هنا محكمة؟ محكمة؟ من أين أخذتم هذا الحكم؟ أشقال أشقال استخدر ذير نعم، يخرج من ماذا؟ يعني أنه تعمل هنا بالأغلبية. ولماذا هنا لم يعملوا بالوقص؟ الوقص معنى هذا أن الذي ألغي هنا ليس الأغلبية، وإنما الذي ألغي هنا هو مراعاة الوقص. أعيد هذه المسألة لتفهموها، عيدها، اقرأها المسألة مزيان. ويؤخذ بأربعين جاموسا وعشرين بقرة تبيعان منهما، من كل صنف تبيع، لأن فتضم العشرين من البقر ويخرج السبيع منها لأنها أكثر. ايش نوع الصورة هذه؟ ايش حرف الجاموس؟ جاي 40 جاموس كم في الحمر؟ من انا سيؤخذ الان هذا الزكاة؟ من كل، وما الذي قلنا؟ اذا استعمل 50 نستعمل الغالب؟ من قال هذا؟ ولكن 20 الآن، 20 من سميته 20 من الحمر، أليس أقل؟ الصورة هنا لكي تفهم، ولنعودها أن فيها تفصيلا يجب أن يفهم. هذه نعود هذه المسألة من أولها. إذا كان كم قلنا؟ خمس لا، الصورة التي عندنا هناك ما هي؟ 40 جاموسا زيد 20 بقرة حمر، اسمها بقرة حمرا، تحتاج إلى بقرة 20 40 20، أليس كذلك؟ ما الذي كان يقتضيه الأغلبية أن يعمل؟ أن ينظر إلى 60 مجموعة، هذا هو ما يقتضيه الأغلب كما فعلنا في الشياه، أليس كذلك؟ إذا رأينا الأغلب سيكون 60، وإذا كان الحكم للأغلبي فالذي سيخرج منه الكل هو الجاموس. إذن فهذه الصورة ما الذي ألغي فيها؟ ألغي فيه أمران. أولا أن هذا الرقم هذا ليس فيه زكاة، بل هو وقص، وهذا أغلب في العدد، فمقتضى العمل بالأغلبية أن يخرج كم؟ جاموسان. ألغي ذلك، ألغيت هذه القاعدة، وذلك لأن هذا الآن الأربعين سيبقى منها 13 ستضم إلى كم؟ إلى 20، فيصير هذا أغلب من هذا، فيصير يخرج منه السبيع، يخرج منه السبيع ويخرج منه السبيع، واضح؟ لكن إذا كان هذا 50 وكان هذا كم؟ 10، فإنه يخرج من ماذا من الكل؟ الجاموسان، أليس كذلك؟ جيد، لماذا؟ لأنه إذا ضم 20 إلى 10، هل عمل هنا بقاعدة الأغلبية؟ عمل بقاعدة الأغلبية في السطر الثاني. إذا متى يلغى العمل بقاعدة الأغلب؟ إذا كان ما بقي من الأقل أكثر مما بقي من الأكثر، في الصورة. ولماذا عمل هنا بهذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 30 تبعه وفي كل 40 مسلما، أليس كذلك؟ هذا ما تقرر في هذه المسألة. ثم قال: ولا يخالف هذا ما مر من أنه إنما يؤخذ من الأقل بشرطين: كون الأقل نصابا وهو غير وقت، مع أن الأقل هنا دون النصاب، لأن ذاك حيث لو تتقارب بالطرق وما هنا بعد تفرقها، وهي إذا تقاربت نظم لكل ما يجب فيه شيء واحد في افتراض، فيؤخذ من الأكثر إن كان، وإلا خير كما في الفئة الرابعة من الغنم. والمراد بالتقرب بالخصوص أن يستقر النصاب في عدد المطلوب. نعم، هذه واضحة. إذن فهذه صورة اجتماع الجواميس مع الحمر، وفيها تاني الصورتان المتقدمتان. الصورة الأولى أنه يخرج واحد من الجواميس وواحد من الحمر. وإذا نظرت في هذا تلفي أنه قد نزل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 30 تبع، في كل 30 من البقر تبع. هذا هو المحكم هنا، فلذلك لم يلتفت للأغلب في ذلك. لكنه لما كان هذا أكثر عمم الحكم على السورة التي ترونها. مسألة واضحة. ثم قال: ومن هرب عفر من الزكاة بإبداله ببيع ماشيه ويعلم حقوقه بإقراره وبطلاق الأحوال، كانت بتجارة موطنية أبدلها بنوعها أو بغيره أو بعقد أو نقد، وهي إفراط أخذ بزكاتها عملا له بنقيض فرضه لا بزكاة المأخوذ ولو أثر لعدم ظهور الحكم. الصورة الثانية في هذه الحصة صورة من هرب من الزكاة ببيع ماشيته أو باستبدالها أو بإعطائها ثم أخذها، فهذا الفعل لا ينفعه، بل يفرض عليه أداء الزكاة. صورة ذلك أن يكون عند الشخص 40 من الغنم، ولما قرب زمان إخراج الزكاة باع ما لديه من هذا الغنم، باعه هربا من الزكاة، فعلى ذلك هروبا من الزكاة. فهذا الشخص تؤخذ منه الزكاة سواء كان قد فعل ذلك بعد الحول أو قبل الحول على الرأي الراجح في المذهب، لأن مناط الحكم هنا هو الهروب، وقد حصل منه. ومن توسل بشيء مما أباحه الله تعالى إلى منع حق من حقوق الشرع ألغي ذلك السبب وعد معدوما. فهذا الشخص وإن أخرج هذه الأنعام من ملكه فإنها تقدر موجودة عنده، لأن هذا السبب ليس شرعيا إذ أفسده بنيته. ومعلوم أن النية هي التي عليها العمدة فيما يترتب على الأفعال، النية هي العمدة. فلو تتبعت جميع أحكام الشرع لوجدت أن القصد والنية هي التي تتعين بها أحكامها، وهي التي تعرف بها ثمراتها وما يترتب عليها. إذن فهذا الشخص باع هذه الأغنام هروبا من الزكاة، فألغي ذلك البيع وعد معدوما، فقرروا أنها ما زالت في ملكه فطالبوه بالزكاة. قال: ليس عندي ما أزكي. قال: لا، بل هو مقدر وجوده عندك، فالشرع حكمه ينزل منزلة الموجودة الحسية، وهذا ما يسمى بالحكم الاعتباري الشرعي. فكثير من الحقائق التي تتبعها الأحكام في الشرع ليس لها وجود حسي خارجي، ولكن لها وجود مقدر قائم بالناس. فلذلك هذا الشخص يعد مالكا، ما زال مالكا، لأن الحقائق الشرعية هي المعتبرة في الأحكام، فلا بد من إخراجه لهذه الزكاة، ولا ينظر إلى ما أبدله به. لا ننظر إلى أن ما أبدله به قليل أو كثير، نصاب ليس بنصاب، هذا لا يهمنا. يهم أنه قبل الحول عنده نصاب، فلو أنه عنده مثلا 40 من الغنم واشترى بها بعيرا واحدا وكان قد أتى هذا الفعل هروبا من الزكاة، فإننا لا ننظر إلى أن الجمل الواحد ليس فيه زكاة، لا ننظر إلى أن هذا البعير ليس فيه زكاة ونقول لا الرجل ليس عنده مال تتبعه الزكاة، بل ينظر إلى ما عنده قبل أن يبدل ويغير، هذا الحكم. لكن يبقى تحقيق المناط، بماذا سنعرف أنه قد هرب من الزكاة؟ أن هذا هو متعلق الحكم. الفقهاء ذكروا أن ذلك يعرف إما بالإقرار بأن يكون قد جلس في محل فصرح بذلك، والإقرار سيد الأدلة، أو أن تكون قرائن قد دلت على ذلك، قرائن صدرت منه تدل على ذلك، والقرائن لا حصر لها، قرائن التي تدل على الحقائق لا حصر لها، يمكن أن يعرف ذلك من أفعاله، ويمكن أن يعرف ذلك من تصرفاته، وأمور أخرى تظهر بأنه كان يقصد الهروب من الزكاة، كان يرفض بلفظة تستلزم هذا، كان يذكر الناس الزكاة فيقول لهم كلاما يدل على أنه لن يزكي هذا العام أو لن يأخذ منه الساعي شيئا، وما جرى مجرى ذلك من الألفاظ، وقد تكون بأحوال أخرى قد تصحب هذا في تصرفاته، وللنظار في تحقيق المناط فيه علامة سيتبعونها. هذه واحدة. هذه ثانيا. أما إذا لم يتحقق شيء من ذلك بحيث بحث في حاله فلم يظفر هذا الباحث على أي شيء يدل على أنه قد هرب، لا يمكن أن يقضى عليه لأن السنة قد جاءت والرجل لا يملك ما يزكيه، هذا هو الراجع في المذهب. وماذا لو أنه فعل ذلك بعد الحول، بعد الحول يعني دخل الحول ودخل وقت الزكاة وقبل مجيء الساعي باع، هل هذا أيضا يعتبر هاربا من الزكاة؟ هذا لا نزاع فيه، هذا لم يرد فيه خلاف، الخلاف ورد فيما إذا فعل ذلك قبل الحول، لأن منهم من أخذ هذه القبلية، من أخذ هذه القبلية القربية من أخذها بأنها قرينة تدل على عدم الهروب، وممن أخذ ذلك من الفقهاء أبو القاسم بن الكاتب القيرواني الذي قال بأن القرب يدل على أنه غير هارب ما هربش، إنما يتحقق الهروب فيما لو فعل ذلك بعد الحول، بعد الحول قربه قرب الحول، أما قرب الحول فهذا يدل على أنه لم يقصد، إلا أن الجمهور قالوا هذا ليس دليلا على أنه لم يهرب من أداء الزكاة، وإذا ظهرت قرائن أخرى فهي التي تحكم كإقراره وما تقدم ذكره من القرائن. هذا وجه هذه المسألة. إذن الآن مناط معروف وهو هروب من الزكاة، الهروب من الزكاة، هذا الشخص يعامل بنقيض قصده، ونقيض القصد أصل من أصول الفقه المالكي ويؤثر في الأحكام ويغيرها ويفسد العقود ويرفع ثمراتها ويثبت الحكم الأصلي إذا كان موجودا، ومن ثم فإن جملة من الفروع قد بنيت على هذا الأصل، المعاملة بنقيض القصد. ما الذي أوجب المعاملة بنقيض القصد؟ استصحاب الحكم، سيعامل في الحكم باستصحاب الحكم، أن هذا الشخص الآن كان يملك وأراد أن يتجرد من الملك للهروب من الزكاة، يستصحبون الحكم فيعاملونه بنقض قصده، وهذه فروع كثيرة بنيت على هذا، حتى إن ما كان يرد من الأحكام بذاته ثابتة في المحل نقض القصد يرفعه كما هو معروف. ومن الأمثلة التي تحضر في الأذهان في هذا المقام أن المرأة إذا حررت، كانت أمة، هذا فقه قديم، أن المرأة إذا حررت صارت حرة وكان لها زوج، كذلك هو عبد وأيضا عبد، فإنها تكون معتقة، وفي نفس الوقت التي تكون فيه معتقة تكون لها الحق في أن تفسخ عقد النكاح، ولمن كمل عتقها فراق زوجها العبد كما قال صاحب المختصر، كمل عتقها صافي كتقول له لا عود. قد وقع ذلك في الزمان النبوي، لمن؟ لبريرة واسم زوجها، هذا كتحفظوه حيث قضية رومانسية اللي سولت عليه تعرفه، تعرف مغيث سكير مغيث، وهي فارقته وهو تعلق بها وهي كرهته. على كل هذا، مثلا لو فرضنا أن السيد اتفق مع الأمة على أنه سيحررها سيعتقها على أن تفارق زوجها العبد، وكان هذا هو القصد كما كتقولوا باللغة باش تسوسوا، المهم بتلوحوا، فإن ذلك العقد لا يفسخ، كان سيفسخ بتمام عتقها، ولكن لما قصد به الفراق ألغي. وجملة كمثل مثلا من طلق المرأة في حال المرض، وكمن تزوج في حالة المرض لما كان على فراش الموت، قال هذه المرأة يجب أن لا ترث مني، ويعيد يقول طلقتك ثلاثا بعدد النجوم والتراب والرمل لا ينفعه، أو قد رأى بأراد أن ينقص لورثتي شيئا، فلما رأى نفسه في فراش الموت قال لهم أنا أتزوج، أريد أن أتزوج، تزوجوا لأن غرضه هو إلحاق الضرر بالورثة. عشرات من المسائل في المذهب المالكي، من توسل بشيء مباح شرعي إلى أمر غير شرعي فإن ذلك يلغى ويطبق الحكم الأصلي الذي كان قبل تصرفه. وهذا من ذلك ودب أن يراعى مثلا الحول أنه تقصد أنه قد فعل ذلك قبل الوجوب أم ماذا؟ لا، هو ما هو دب الشرع لا علاقة للنية بالحول، الذي عنده هنا التأثير هو أن هذا الرجل أراد أن يدفع شيئا أوجبه الشرع عليه، أوجبه الله تعالى عليه بهذه الحيلة، هذا محل الحكم. حتى لو كان هذا مثلا قد فعله بعد الحول أو قبل الحول أو فعله، إذا ظهر هذا الوصف فلا بد للشريعة أن تحمى من الألاعب ومن الهروب من الواجبات، فإذلك رعي هذا الأمر ولم يلتفت إلى هذه الجهات الأخرى لعدم تأثيرها. هذا ما يتعلق بهذا الفرع وهذا هو وجهه. إذن فمن هرب من الصدقات بحيلة من الزكاة بحيلة من الحيل فإنه لا ينفعه ذلك وينزل عليه الحكم وهكذا. وهذا في الحقيقة له جذور في فقه بعض الصحابة ممن كانوا يحصنون الشريعة بمثل هذه الأحكام، أن تعلمون أن النظر الفقهي في بدئه وفي تأسيسه له مقاصد متعددة: حفظ الشريعة من اللعب، حفظ العقيدة من الفساد، حفظ أحكام الشرع من العبث. أغراض ما كيقروش ما كيندروش الفقه قراءة جامدة تتعلق غير بالفراغ، بس عنده أغراض له مقاصد، فيمضون لتحقيق تلك الأغراض على بعض الأحكام، ومنها مثل هذا: أراد أن يحمي الشريعة من اللعب، أن أراد أن يجلس حتى الليلة ديال العيد يبيع الغنم، ولي كما سيأتي تفريق الخليطين ما اشترك فيه، يؤدي ذلك إلى إسقاط الشرع بالحيل، وهكذا. خلاصة الكلام أن هذا متعلق بحماية الدين من اللعب وبعدم قبول الحيل في إسقاط الأحكام الشرعية. نعم، ثم قال: على الأرجحي أشار به لما ذكره في الحاشية من أن ابن الكاتب قد اعترض هذا. نعم، قال في الحاشية: مهم المتمسك به في هذا الباب هو الأصل الأول: المعاملة بنقيض القصد، وهذا يتوقف على ثبوت الهروب. الهروب لا بد له من أدلة تثبته. جمهور الفقهاء على أنه إذا كان قبل الحول لا بد من القرائن، من ذلك أن يكون مقرا أو يظهر من حاله بوصف من الأوصاف أنه قصد ذلك. ابن الكاتب قال بأنه إذا فعل ذلك قبل الحول فإن هذه قراءة تصرف الهروب، هكذا قال، لأن هذا الفعل يدل على أن الرجل لم يكن هاربا من الزكاة لأنه لم تجب في ذمته. ولكن الفقهاء يقولون بأن الذي فيه بأن الحق هنا هو المصير إلى التفصيل، فإن كان قبل الحول فلا بد من هذه القرائن، وإن كان بعد الحول لا نحتاج للقرينة، لأن وقوع هذا الفعل بعد الحول كاف في إثبات هروبه من أداء الزكاة. هذا هو الذي عليه المدار هنا. لكل إذا كان الهروب قد تحقق بوصف من الأوصاف فإنه يرتب عليه القاعدة المعروفة يعمل بنقيض قصده، ولكن إذا لم يتحقق من وجود المناط ولم يثبت ذلك فإنه لا يمكن أن يطلب بالزكاة. هذا هو وجه المسألة. نعم. وتحرير ما أشار إليه المصنف أن المسألة على ثلاثة أقسام: أحدها أن المبذل إذا أقر بالفرار فإنه يعمل بإقراره مطلقا، أبدل بعد الحول أو قبله ببعد أو قرب. ثانيا، أن تقوم عليه قرينة بالفرار كما إذا سمع يقول يريد الزاعي أن يأخذ منه الزكاة في هذا العام، وهيهات ما أبعده منها. والحكم في هذا الذي قبله ويعمل بذلك أمة مطلقة، أبدل بعد الحول أو قبله بقرب أو بعد. ثالثها، مجرد تهمة العاري عن القرينة، فيعد هالكا إن أبدل بعد الحول وقبل مجيء الساعي ولا إشكال في ذلك. وكذا لو أبدل قبل الحول بيسير على ما نقله بموسى ورشحه خلاف الإنسان. نعم، هذا هو التفصيل الفقهي. لكن ينبغي دائما أن لا يغفل الناظر في مثل هذه الفروع على أصله الذي اعتمد عليه. فهذا الأصل والمعاملة بنقل القصد فيه مناقشة، فيه مناقشة فقهية، إذ بعضه منكر أن يكون أصلا شرعيا. وبذلك فإن الذي تطمئن إليه النفس في مثل هذا هو الرجوع من الأدلة التي اعتمد عليها في جعل هذا متمسكا للأحكام ومعتصما به، وهذا فقط التنبيه، وإلا فهذا الأصل معمول به. وإذا تتبعت كثيرا من الأحكام فستجد أنها تختلط في عدم الاعتداد بها بهذا الذي ذكر، وهو صرف النية إلى غير ما شرعت له، وهذا في الحقيقة يؤدي إلى بطل الأعمال وفساد العقود. نعم. فإن كان المبتل دون إصرار لم يتصور هروبه، وإنما يؤثر بالبذل ويكون بالقبيل قوله كمبتل ماشية التجارة إلى آخره. هذا جواب عن سؤال المقدر يرد هنا بقارنة المقام، أنه قد يقول له قائل: ذكرتم لنا حكم ما إذا كان الشخص له نصاب من غنم أو نحوه ثم إنه أبدله، ما باعه وأبدله بغيره مما لا زكاة فيه ومما فيه الزكاة، فما حكم ما إذا كان الشخص لا يملك النصاب، مثلا عنده 30 من الشاء، هذا كل ما يملكه، فلما قرب الحول حولان الحول على ملكه لهذه الشياه باعها وأبدلها، فهل هذا أيضا فيه مظنة الهروب من الزكاة؟ قال: هذا لا يمكن أن يكون هاربا من الزكاة، لأنه مما سيهرب؟ عنده 30 من الغنم، كيف سيهرب ومن أي شيء يهرب؟ هذا لا كلام فيه، وإنما ذكر فقط هنا لدفع الإيهام أن الهروب حيثما ظن فإنه يعمل به، لا بد من توفر أركان التأثير لهذا الأمر في هذا المقام. إذن لا بد أن يكون هذا يملك نصابا، وأن يكون قد أبدله هروبا، وأن تدل القرائن على ثبوت هذه الهروب. فإذا اجتمعت هذه الشرائط فإنه يصار ما تقدم إلى أخذ الزكاة منه. هذا يتعلق به. وأنا بائع الماشية ولو غير بارد في ماشية رادعة له بعيب أو رادعة له بسبب فلس من المشتري، وأولى بفساد بيع على حرية مصير، ويزكيها عند ثنائه وكأنها لم تخرج عنه. هذا هو الفرع الثالث في هذه الحصة، ومتعلقه ومضمونه متضمنه هو: شخص باع غنما، باع مثلا 10 من الشاء أو 2 من الإبل، بعيرين، ولكن رجع إليه ذلك إما بوجود عيب في هذا الذي باعه، وإما بحلول فلس على ذلك الشخص الذي اشترى منه، وإما قضي بفساد البيع. هذه أشياء ثلاثة تكون موجبة للرد. وكان هذا الشخص مثلا يزكي دائما في رمضان، يخرج الزكاة، زكاة غنمه أو أنعامه كيفما كان في رمضان، باع هذا الشيء ثم رجع إليه مرة أخرى، فهل هذا الذي رجع إليه يبقى حوله كما كان قبل البيع، أم أن حدوث هذا الخروج يخرجه من ملكيته، وأن هذا الذي رده إليه يعتبر ملكا جديدا؟ الذي رجحه هو أن هذا يبقى على أصله، بمعنى أنه إذا زكى هذا الذي عنده يزكي هذا الذي رجع إليه، لأن هذا الذي رجع إليه يعتبر مالكا له، وأنه لم ينتقل عن ملكه، لأن السبب هنا غير مؤثر أي غير ناقل للملك. هذاك البيع ليس له اعتبار، باع فوجد العيب، فهذا البيع حينئذ يفسخ، وفسخ العيب استمرار للملك الأصلي. ولكن تناقش هل هذا من باب فسخ البيع أو من باب بيع جديد أو من كذا، المسألة فقهية، لكن الذي رجحوه أن هذا فسخ للبيع، وفسخ البيع استمرار للملك الأصلي استمرار. فمثلا عندك نقوله 40 من الشاه، من عندك مثلا 200 من الشيه، ولا عندك 400 من الشيه، نقولوا 400 بعتي 200، ولكنها رجعت اليك لان من اشترها منك سبب الفلاس، حكم عليه بانه مفلس، حكم عليه القاضي بان هذا الشخص مفلس، بلغتنا فيقولي سازا دو سيزي. انت لما ذهبت تجري الى بيته وجدت غنمك قلت الحمد لله. هذا الغنم بنص الحديث لا يمكن ان يدخل فيه الغرماء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من افلس فجاء صاحب السلعه فوجدها فانه ياخذها، هذا متضمن الحديث، فهو احق بها. غيجوا الغرماء يقول لي ونحن ايضا لنا عليه ديون، يقول لهم لا، ولكن هذا غنمي. وفي الحديث ان من وجد سلعته عند مفلس فهو احق بها من غيره. جيد، جاء بغنمه عنده 200 وجاء به 200، وهذه 200 اللتان كانت عنده وبقيتا له سيزكيها غدا، فجاء بهذه 200، هل يزكيها مع الأصل أو أنه سيترك هذه 200 إلى أن يحول عليه الحول؟ لأن الملك هنا غير لم ينتقل، الملك حقيقة غير منتقل. اش كيتسمى هذا؟ فسخ البيع، والفسخ البيعي يوجن باستمرار الملك الأصلي، مفهوم. وكذلك لو لم يكن هذا الذي حدث، كنا أنه وجد فيها عيبا، وجد في هذا الغنم عيب، فيها جراب، فيها مرض، قال له أنت بعتني 200 من الغنم كلها مريضة، هذاك الشيء كله جرب، كله مريض، كله خذ غنمك، فسخ البيع. بذلك البيع العيب فسخ البيع، لم يكن هذا ولا ذاك، ولكن العقد فسد، العقد وجد بأنه لم يستكمل شرائط العقد الشرعي، فقضي عليه بالبطلان، نفس الحكم. إذن يبقى ملك الشخص على ماله الذي يزكى، يبقى ملكه عليه إذا باعه ورجع إليه بفلس، فلس مشتري، أو بعيب، أو بفساد عقد. هذه ثلاثة الأشياء ترد الأشياء إلى أصلها ويستمر الحكم الأصلي. والمعول عليه في هذا أن فسخ البيع العقدي ليس ابتداء من بيعين، ولو قدر أنه عقد جديد لكان عليه أن يبدأ نصاب هذه الزكاة في ذلك اليوم الذي رجعت له فيه. إذا قلنا بأنه فسخ فإن الملك الأصلي يستمر، وإذا قلنا ابتداء بيعين فإنه سيبدأ حولا جديدا. لكن ما الذي ذهب إليه الفقهاء هنا؟ أن هذا من باب الفسخ، فما رجع إليك بعيب أو بفلس أو بسبب فساد عقد فإن هذا يثبت الملك الأصلي، لأن هذا لم ينقله، يعتبر هذا غير نقل، هذا غير نقل، إن البيع كان شكليا ولم يكن حقيقيا، والملك الأصلي يثبت بعقد صحيح، وهذا لا يوجد هنا، لذلك حكموا عليه بهذا الحكم. قوة الماهية. قوة الماهية للحقائق الدينية والشرعية ترسخت في العقول فكانت هي التي ترشد وتبين وتبصر بمثل هذه الفروع. قضية العقد ما زال هؤلاء ينظرون في العقد ويتأملونه ويطالعونه حتى تسربت عقولهم تأثيره فيهم، فصاروا إذا تصرفوا في مثل هذه الفروع يعلمون وجود ماهية هذا العقد أو وجود ماهية هذه العبادة أو وجود ماهية هذا الشرط أو السبب وما شبه ذلك. نعم، قالوا الملكية لم تنتقل، لأن الرجل ما زال يملك هذه الأشياء، لأن فسخ العقد ليس ابتداء عقد جديد. فذلك فسخ العقد أي فسخ كيفما كان العقد فإنه يعتبر ليس ابتداء شيء جديد. بخلاف الإقالة مثلا، لو فرضنا مثلا أنها الإقالة مثلا هذا ابتداء عقد جديد، لأن هذا له الخيار. قل مثلا سأخذ منك هذا الشيء على أنني سأنظر فيه، فإن أعجبني أمضيت العقد، وإن لم يعجبني رددته إليه. الذي رجحه هو أن الإقالة ابتداء بيعين، هذه مستثناة مما سبق ذكره. أما أن تقول مثلا ما الفرق بينهما ولماذا فعلوا في الإقالة هكذا، فانظر باب الإقالة وما ذكر فيها من الخلاف، هل هي من باب بيع جديد أو من باب فسخ تقدم عقد تقدم، فإنك ربما تجد فيه مناقشة تتعلق بهذا الأمر. حافظوا أن من باع ماهية بعدما فسدت عنده نصف عام مثلا، سواء باعها بعين أو بعقد أو بنوعها أو بمخالفها، كان فارغا من الزكاة به أم لا، ففسدت عند المشتري مدة ثم ردت على بائعها بعين أو بسبب فسد المشتري أو بسبب فساد البيع، فإنه يبني على حولها عدة ولا يوجد الأيام التي مكثتها عند المشتري بحيث لا يحسبها من الحول بل تكسب منه. ويظهر من قول المصنف بلا انها رجعت قبل تمام الحول كما صورنا، فان رجعت بعده زكاها كما الرجوع، فان زكاها المشتري عنده ثم ردها رجع على البائع بما اداه ان لم يكن دفع منها. هذا هو هذه الصورة. إذا فلنذكر بهذه الصور الثلاثة. رجل باع ثم رد إليه ما بيعه بما سبق ذكره من فلس أو عيب أو فساد عقد، وهذا الشخص لما رجعت إليه أمرز على الذي باعه ما زال لم يزك الأصل، فإنه إذا رجع إليه هذا يضمه إلى أصله ويزكيه على حول أصله، وهذا قد تقدم ذكره. الصورة الثانية أن يكون قد باع ثم دخل حول الزكاة فزكى ما عنده، ولما زكى عنده رجع إليه هذا الذي باعه، فهذا يزكي عند قبض هذا الشيء. الصورة الثالثة أن يكون الذي اشترى قد زكى، اشترى مثلا 40 شاة عنده وذهب بها إلى بيته ثم بعد زكاها، حال عليها حول عنده مال مثلا، فاستعمل الضم فزكاها، فخرج منها شاة فردها إليه. ما المعمول هنا في هذه الحالة؟ صاحب الماشية الأصلي يرد إليه ما أخرجه ذلك المشتري. ومثلا أنا زكيت، فإذا زكيت فأنا سأرد إليك ما زكيته، ويعطيه شاة، أو ربما إذا تناقش وتجادل يمكن أن يصل إلى القيمة أن هذا من باب القضاء وليس من باب الفتوى، وذلك هذا المسألة تخرج على ذي الوجه. إذن خلاصة الكلام في هذا أن من رجع إليه هذا الذي ذكر فإنه يبقى على ملكه ويعمل بأصله. قوله أولى بفساد بيع، كان فساد مختلفا فيه كالبيع وقت نداء الجمعة أو متفقا عليه كالبيع لأجل السحور، موضوع أن تلك التأسيس الذي عدا السبب عند المشتري بمفوتات بيع فاسد، وتمكنه من فوتات البيع أولى لأن البيع الفاسد لا يسمح. نعم، هذا هو الأصل في هذه المسألة، والبيع الفاسد أقوى هذه الأشياء التي ردت بها هذا المبيع. إذن فهنا نحن بين أمرين في هذه الجزئيات كلها: الاستحالة الاعتبارية واستصحاب الأصل، إما أن نستصحب الأصل إذا وجد ما يستصحبه، وإما أن نقضي باستحالة الحكم. الاستحالة التي يذكرها الفقهاء في الغالب هي الاستحالة الحسية التي تسمى بانقلاب الأعيان، هذه هي التي تذكر في كتب قواعد الفقه، تسمى انقلاب الأعيان، هذه كلام فيها مفصل. لكن توجد استحالة أخرى تسمى الاستحالة الاعتبارية، الأشياء لم تستحل ولكن اعتبارها الشرعي قد استحال. ما يوقع الاستحالة قد بين في الشرع ومن خطاب الوضع، أن الشيء قد يكون له حكم ثم يأتي شيء فيستحل حكمه إلى شيء آخر، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هي لها صدقة ولنا. البخاري: هي لها صدقة ولنا هدية. هذه اتفق عليه البخاري ومسلم: بريرة صدق عليها بطعام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الطعام، فقال له: أهدي لبريرة، تصدق به على بريرة، والنفس لا يأكل الصدقة. قال: هي لها صدقة ولنا هدية. استحالة الحكم، والكلام في الاستحالة كلام في موضع مهم وخطير جدا، ألا أنه ينظم جملة من المواضع الفكرية الفلسفية الاعتبارية المذهبية، وما يتعلق به النظر الفقهي في الاستحالة أمران فقط: الاستحالة من انقلاب الأعيان كما في انقلاب الدم لبنا، وفي انقلاب العرق، ففي انقلاب ما يشربه عرقا، وانقلاب ما يخرج من الإنسان بعد أن كان طعاما طاهرا إلى آخره. انقلاب الأعيان معروفة، والفقهاء يبحثون هنا في الاستحالة الذاتية، هل هي مؤثرة أم لا. مثلا الشعير كيتسقى بالنجاسة، أشجار تسقى بالنجاسة، الماء يصعد إلى الأشجار وهو نجس، ثم إنه يصنع منه الطعام، هذاك الماء يخالط الطعام، يخالط الشعير ولا الفواكه ولا ما شبه ذلك، لكنه ذاك الماء استحال إلى مادة أخرى، استحال إلى ثمرة، استحال إلى شعير، استحال إلى بر، استحال إلى قمح. هل يعتبر الأصل أو يعتبر مستحال إليه؟ تفصيلها في المذهب المالكي: وهل يؤثر انقلاب وعرق ولبن بول وتفصيل أحق؟ هذا المنتقب ما في هذه الكهف من هنا، هذا موضوع آخر ذكر في باب، هذا المذكور في باب الطهارة إذ كنتم تعقلون. هنا الاستحالة الاعتبارية، وهو أن لأن الشيء قد يعتبره الشرع على وجه ثم يرد شيئا آخر فيعتبره على وجه. الرجل كان يملك 40 من الغنم، اشتراها منها شخص فقال له: سأذهب بها ولكن ستعطيني مدة من الزمن. معلوم أن الخيار في الأشياء بحسبها، الشيء قد يكون فيه 3 أيام والبعض فيها أقال والبعض فيها أكثر والبعض فيه سنة كالعبد، لأن العبد تمر عليه فصول أربعة، الفصول أربعة كتبين ماذا فيه، أنه ربما يكون كي يحمق غير في الشتاء، ربما يكون كي يمرض غير في الصيف، يعطيه سنة للاختبار، إنه إذا درت عليه الأحوال الأربعة سيظهر حاله فصول أربعة. ولذلك قالوا والخيار في كل شيء بحسبه، مثلا ثلاث أيام، أما الخيار الأصلي اللي هو الأصل اللي كيقولوا لها الدرك سميتو عيب الدار كلها، سميتو هذاك عيب الدار، سميتو هذاك المصطلح الفقهي المهم، هذا كيتبع العقد، هذا ما فيش خيار، لأن هذا كيتبع العقد. مثلا إذا اشتريت شيئا وجدت فيه عيبا، هذا ماشي شرط أن أقول لك أذهب به، فإن وجدت به عيبا رددته لك، هذا لا يحتاج إلى القول، هذا يتبع البيع. ولكن إذا أردت أكثر من ذلك تجربه مثلا في أمور ما، في العمال، في الحال، في حمل الأثقال، في كذا، هذا لابد من ذكره في باب الإقالة. إذا كان هذا الشخص مملوكا لهذا الشخص باعتبار العقد البيع، ثم انتقل إلى شخص آخر بالعقد بايع وفيه الإقالة، هذه الإقالة الآن عندما أقبلها أو عندما يقبلها الآخر، أن الإقالة تكون من الطرفين لا تكون من طرف واحد، فإنما يكون بعدها يعتبر بيعا جديدا كتمر الاستحالة، الملكية انقطعت واستحالت، تغيرت من اتصالها بزيد إلى اتصالها بعمر، فلما رجع العقد مرة أخرى استحالت وانتقلت من يد عمر إلى يد زيد، من الاستحالة الاعتبارية، الاستحالة الحكمية، فيش تشحاجة في الدات من تتغير الحكم الشرع يحكم بوجودها، هذه هي التي ينظر إليها في هذا المقام. فإن عزمت قال استصحاب. إذن ما الذي هنا، ما الذي فيه النظر هنا؟ ثبوت الاستصحاب أو ثبوت الاستحالة. فإن ثبت الاستصحاب وقوي وجهه عمل به، وإلا عمل به الاستحالة. هذا هو متعلق هذا الحكم في هذا المقام. ثم قال لا في الإقالة أنهم قد اتفقوا على أنه لن يعقد مرة أخرى، تقول مثلا هذا بعت لك هذا الشيء على أنني سأستشير مع شريكي، إذن فهذا عقد صحيح متعلق به بشرط، فإذا تحقق الشرط فقال عقد. في باب البيع، إذا في باب البيع وفي باب البيوع الأخرى هذا غير موجود. أما الفرق بينهم، هل لأن هذا يرد عليه جبران وهذا يرد عليه بالاختيار، حتى الجبر أيضا فيها الاختيار أيضا في الجبر، أنك إذا قلت للشخص أبيعك هذا الشيء على أن استشير بزيد ثم استشرت مع زيد فقط لن أبيع، فهو ملزم بالرد، ملزم بردها. على كل، فماهية هذه الأشياء تختلف، ولذلك اختلف أحكامها. ثم شبهه بما جعل حول العقد من قوة التجارة وكانت مقطعة، فإن كانت دون نظام بعين متعلق أي أبدلها بنصاب عين فيبني على حول أصلها وهو النقل الذي اشتريت به ما لم تجد الزكاة في عينها، فإن جرت في عينها بأن حال عليها الحول عنده وإن صار منها على حول الزكاة في عينها لأنها أفضل الحول. هذه صورة رابعة في هذه الحصة، وهي صورة شخص لديه غنم وهي نصاب فأبدلها بعين، هنا لا ننظر إلى أنه نسب وليس بنسب، هذا لا يهمنا، لأننا حصلنا على أساس الحكم، وهو أن عنده غنم فيها نصاب فأبدلها بعينه. هذا الآن، هذا الشخص الآن، ما هي هذه؟ هذه وش هي؟ القناة والتجارة، التجارة، التجارة هذه. هو عنده 4 من السياه، وهو لا يريد هذه القنية، يريدها للتجارة، يريد يبيع فيها ويشتري. ففي كل سوق يحضر جملة منها ويشتري ويبيع، فحصل عنده النصاب. فتبين له أن يستبدله بذهب، فهذا الذهب أو هذا المال أو هذه أو غيرها مما يعتبر عينا، بمعنى النقد، فإنه حول هذا المال هو حول أصلها. وصورة ذلك عندك 40 من الغنم، وكنت تخرج الزكاة في شهر محرم، فبعتها قبل هذا الشهر، بعتها ولم تزكيها، وأخذت قسطا من المال. هذا المال الآن إذا حال عليه الحول متى يزكى؟ في محرم، لأن حول هذا العين حوله أصل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن الرجل زكاها في محرم، زكاها في محرم وباعه بعده بشهرين، هذا المال الآن ما هو حوله؟ لا، زكاها، حوله لأنه قد جرت فيها الزكاة، حوله لأنه قد جرت فيها الزكاة. عيد هذه المسألة. لو في المال هي التجارة وكانت تجارة، بل وإن كانت دون نصاب بعين تعلق به بمدة بمدة، أي أبدل هذا النصاب عين فيبني على حول أصلها وهو النقد الذي اشتريت به، فهذا سبب الزكاة في عينها. فإجرت في عينها بأن حال عليها الحول عنده وهي نصاب، بنى على حول الزكاة عينها لأنها أبطلت حولها. أبتلت حول الأصل. إذن الصورة ليست كما ذكرنا، لا بد أن نفسر هذه الصورة على وجهها. رجل عنده مثلا عنده 20 دينارا، 20 دينارا، اشترى بهذا غنما، اشترى بها غنما، يقولوا مثلا عنده 30 من الغنم، ثم بعد مدة باعها ب20 دينارا. واش 20 دينار هي الدرهم؟ شحال كان الذهب؟ واش 20 دينار ولا 20 درهما؟ دينارا في الذهب، وفي الفضة 200 درهم. 20 دينارا اشترى بها 30 درهم، ثم باعها بكم؟ 20 دينارا. هذا 20 دينار كان يزكي في ماذا؟ في محرم. هذه لا تزكى لأنها 30، لكن الذهاب نصاب هذه متى يزكي هذا؟ هل يزكيه بحلولها هي أو بحلول أصلها الذي اشترى هذه؟ ها؟ أصل ذلك 20 دينار، إذا في محرم. هذه الصورة. إذن هذا عنده 30 من الشاء ما فيها نصاب، لكن اشتراها ب20 دينار، استمرت عنده مدة وهو لا يزكيها، لكنه باعها ب20 دينارا. هذا 20 دينارا حوله هو حول أصله الذي اشتريت به. أعيد هذه الصورة دي وموضها شيئا. فأبدي ما شيء تجارة وكانت نصابا، بل وإن كانت دون نصاب بعينها وهو السقف الذي اشتري به، فهذا تجري الزكاة في عينها. فإن جرت في عينها بأن حال عليها الحول عند وضع النقاب بدا على حول زكاة عينها لأنها أفضلت حولها. زين، إذن هذه الصورة واضحة، ما في مشكلة. دابا هذه حتى إذا قومناها مثلا قومناها ما وصلت 20 دينار ما نشوفوش، لأن هذه عروض تجارة، هذه للتجارة، ما نغلطش شيء، هذه للتجارة ماشي للقنية. هذه لما قومت لم تصل إلى 20 دينار، ما فيهاش نصاب، لأنها لو قومت وصلت إلى 20 دينارا سيكون فيها الزكاة. مفهوم؟ زين. الآن الأمر على خلاف ذلك، كان يزكي في محرم 20 دينار ثم اشترى بها مثلا 40 من السياه، دار عليه الحول فزكاها ثم باعها ب20 دينارا، ما الذي سيكون حينئذ النصب؟ ماشي، نعيد هذه الصورة، ما كتبش هذا الشيء مزيان، كيفاش نشوف الشروع؟ غادي نستعد شي داك صغير، لا يمكن أن يكون يحرر المسائل ديالك. غادي نكتبو كاع زيدون، بس هاد الصورة كدان، زيدون عنده كم؟ 20 دينارا، هذا غير المثال، اشترى بها كم؟ 30 من الغنم، من الشاة، وكذلك 30 من الشاة. فقط عنده واحد شهور وصلت 50، متى بدأ حولها؟ النهار فاش كان فيها 40، ها؟ النهار فاش كان فيها 40، ها؟ النهار فاش كان فيها 40، اشتراها في كم؟ رمضان ولا شوال ولا؟ دور رمضان، يعني رمضان، صار 30 من الشهر رمضان، بعد شهرين صارت كم؟ 40، شوال، ذو القعدة، ياك، مر عليها الحول، فزكاها، زكاها، باعها ب20 دينارا، لا بأس، صارت 30 و40، بكم؟ 20 دينارا. في هذه الصورة هذا 20 دينار، ما هي ما هو حوله حولها؟ وش هذا؟ لأنه كان هناك هذا كان كيس، كيف محرم؟ هذا كان كيس، كيف محرم؟ كذلك، ولكن اشترى به 30 من الشاة، ما فيهاش زكاة، ما فيهاش زكاة، دلالة تقوي ما بقى فيها زكاة، ما فيهاش زكاة، زادت ولا 40، إذا فيها نصاب، فيها نصاب في ذاتها وفي قيمتها، زكاها في شهرين، شهرين في شهر، دير قاعدة، دير قاعدة، هذا 20 دينار الآن، ما هو حول أصله، حوله، دير قاعدة، لأن إخراجها غير حول أصلها. مفهوم. أما إن إلى مكان مثلا لم يزكيها موصلة 40 وباعها 20 دينار، ما هو حولها؟ حوله إذا اسم شهر محرم. مفهوم؟ فما الصور؟ هذه صورة هذه المسألة كما وردت. مفهوم. إذن هذا يعتبر مغيرا، وهذا وحده لا يعتبر مغيرا، الشراء وحده لا يعتبر مغيرا، فلا يستجيب الاستحالة. هذا قضى بالاستحالة أي تغير، استحال شهر الزكاة من محرم إلى ذو القعدة، وهذا ليس كذلك. مفهوم؟ واش مفهوم؟ هكذا. إذن نقرأ هذه السورة. لما كان صبره هنا إنما هو في زكاة البدل، وأن المبذرة فلا زكاة فيها طبعا لعدم فرق الشراء، شرفه هنا بالبدن أن يكون نصارا إذ لا زكاة فيما دون النصار، وأن المبتل فلا يشرف أن يكون نصارا. ثم تقدم في النهاية فإنه لا بد في المبتل أن يكون نصارا، وأن البدل فلا يشرف فيه ذلك لكونها غير زكاة. وحاصله أن من أبدل ماشية للتجارة سواء كان نصارا أو أقل منه فإما أن يبدلها بعين أو عقد أو بنوعها، فإن أبدلها بعقد أو بعين وكان نصارا فقد أشد يستقبل بالعين والعقد. وقال القاسم يبني على حول الأمر أي الثمن الذي اشتري به ماشية التجارة، فإن كان ذلك الثمن عقد التجارة فالحول من يومه ما لدى ذلك العقد، وإن كان عقد نية ففي يوم اشتريت به تلك الماشية، وإن كان اشتراها بعين فالحول من يوم نيته إلا ليزكي وإلا من يوم الزكاة. هذا كله إن أبدل أغلب الغريات الزكاة بعينها لكونها دون إنصارها ولم يدل عليها الحول. وأما إن وقع الإبدال بعد أن زكاها فالحول الذي يزكيه فيه بدلها العين والعقل حول الزكاة حول زكاة عينها، لأن زكاة عينها أفضل حول الأصل الذي هو ثمنها. وإن أبدلها بنوعها كأخت بعراق أو بطن بجاموس أو بطن بمعنى بنى على حول المبتلى وهو يوم ملكها وزكاها بإتفاق الشيخين لا على حول الأصل وهو الثمن الذي اشتريت به المبتلى. إذا عرفت هذا فعلى أن كرام المصنف إجمالا بخلاف كيفية بناء المبتلى بعينه والمبتلى بنوعها. هذه المسألة فيها تحرير، تحتاج إلى التحرير لأن فيها جملة من الصور المختلفة، أنه إذا كان هذا مالا فلا هذا الحكم، قد يكون عرضا لقنية قد يكون عرض تجارة، ولكل واحد حكمه، وهذا ما سنذكره في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل.